وجل أمرنا أن نسبح السيئة أن نسبح الحسنة السيئة الأخرى. قال الله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك يدعى للذاكرين. لا يستطيع الإنسان المسلم مهما بلغ التقوى ولا نسك بلغ الكريم كل ما لم تخطا وخير الخطائين التوابون. فلهذا نحن نؤدي هذه الصلاه التي هي خير الوقوف والتي هي من عواقب المؤمن وبعد ان نستغفر الله ثلاثه، لان الانسان دائما امر الرجل ان نفع الخلق في طاعته. والله عز وجل يبارك خلقنا المخلوق العظيم من اجل اقامه السماوات والارض التي ارسل الله الرسل وانزل الكتب كي نعبده جل جلاله ولا نشرك به شيئا. وهذه العباده التي امرنا الله بها ينبغي ان نتقي الله فيها. ينبغي لهذه العباده ان تكون خالصه لوجه الله ومواظبه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل الصالح لا يقبل إلا بالتصديق. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون مواظبا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا لا يكون فهو. فاتقوا اخواني فبدر وسلموا للفرد والمجاهد. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يعلمون. وبين ربنا ان ثمار التقوى انها سبب للسيئين كل عبد. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وبين ربنا ان التقوى سبب لتنفيذ الفروض وللبسط الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقى والتقوى سبب لمعرفه الله ان الله على دين التقوى والذين هم مؤمنون. والتقوى سبب لمحبة الله وولاية الله ان الله يحب المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والتقوى يعلم الله سبب لاجتياز الصراط والسبب النجاة والنجاة من النار. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا. ثم يؤتي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها شيئا أي جعلوا العياذ بالله. والتقوى سبب للنور النور البصيرة سبب للقرآن. هذا القرآن هو النور الذي يحيط الله بقلب عبده المؤمن أن يفرق بين الحلال والحرام والحق والباطل وبين الخير والشر وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم القرآن ولا ثمرات التقوى كثيرة جدا. قلنا الله لم تصل الاختصار وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك التقوى وأن يجعلني وإياك من أحق بها وأهداها.